الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل هذا الدرس من دروس شرح الأربعون النبوية في الأحكام السياسية، وهو الدرس الأخير إن شاء الله. وقبل أن نبدأ بالدرس، هناك قضية أثيرت، وهي العلاقة بين التوحيد والحرية أو الحرية السياسية. وهذه القضية أصبحت وللأسف من المشكلات في الفكر السياسي الإسلامي أو في الفكر الإسلامي عموما. وقضية التوحيد للأسف اختزلت في واقعنا المعاصر، وفرغ التوحيد بمفهومه القرآني والنبوي من مضمونه. فحين نقول التوحيد هو إفراد الله بالعبادة والطاعة، وهي أظهر صور العبودية لله. هذه العبودية التي عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال العبودية هي الأعمال والأقوال والإرادات، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والإرادات. فهذه العبودية هي التي تتجلى في حقيقة التوحيد. فالإسلام بعباداته وطاعاته هو تجلي لحقيقة التوحيد. فالذي يتصور أن هناك توحيد ينفك عن الإسلام وحقيقته لم يعرف التوحيد ولم يعرف الإسلام. الإسلام أما عبادات محضة يجب إفراد الله بها وحده لا شريك له، الصلاة والزكاة والصوم والحج وكل أشكال العبادات التي تشترط فيها النيات ومن توحيد الله إفراد بها، والطاعات بما في ذلك الحكم والتحاكم إلى كتابه والعمل بما أمر به والانتهاء عما نهى عنه، كل هذا من توحيد الله والطاعة. هذه حقيقة التوحيد، وهذه حقيقة الدين وحقيقة الإيمان. فالذي يتصور التوحيد خارج دائرة الإسلام أو أن هناك توحيد ينفك عن الأحكام، هو في حقيقة الأمر لم يعرف التوحيد الذي بعث الله به الرسل والطاغوت الذي يقابل هذا التوحيد. فلقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الطاغوت بينه القرآن، لا يحتاج إلى جدل ونقاش في تعريف الطاغوت، كما في قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وحده لا شريك له، هذا هو التوحيد، واجتنبوا الطاغوت. حقيقة الطاغوت كما بينها القرآن: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أهل الكتاب، وهم كانوا على توحيد أو على شيء من التوحيد، ومع ذلك ادعوا بأنهم آمنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فهذا من توحيد الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي في الطاعة. قال: فتطيعونهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، هذا توحيد الله في العبادة والإشراك به في العبادة، وما يعبد من دونه طاغوت، كما أن ما يطاع من دون الله طاغوت. فهذا الطغيان من عرف حقيقة التوحيد عرف ما يقابله من شرك، وهو صرف هذا التوحيد لغير الله، أو الطاغوت الذي تصرف له الطاعة أو العبادة أو الاتباع فهو طاغوت. فمن يتصور بأن هناك توحيد تقتصر فيه على العبادات لله تكون الطاعة لغيره بما في ذلك الحكم والنظام السياسي والتشريعات والأحكام، فهو لا يدعو في حقيقة الأمر إلى توحيد الله. ولما نعى القرآن على بني إسرائيل وعلى أهل الكتاب ذكر ما كانوا فيه، بقول تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فهنا قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهم ممن فسروا هذه الآية، قال: كانوا يقتلون الأنبياء، فإذا جاء يدعوهم إلى القسط والعدل ويأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر قتلوا. فالذين يقتلون الأنبياء، الذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، حالهم كحال من يقتل الأنبياء. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا العصيان وكانوا يعتدون. والاعتداء كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فهذا التوحيد في حقيقة الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو إفراد الله بالعبادة والطاعة واتباع ما أنزل في كتابه وأرسل به رسوله، هذا حقيقة التوحيد. فإن كان المقصود من أن أول ما بدأ به الأنبياء هو الدعوة إلى التوحيد، إن كان يراد الدعوة إلى الإيمان بالله ثم من آمن به وجب عليه أن يلتزم بما جاء به النبي من شرائع، فهذا حق. لا يتصور أن يتوجه الخطاب في الشرائع قبل الإيمان بالنبي وبالله وبرسوله، كما في الحديث الصحيح قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله أو توحيد الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هل يكتفى بهذا؟ لا، التوحيد له أركان وله واجبات وله كالإيمان، التوحيد والإيمان كلاهما سواء، التوحيد هو الإسلام والإسلام هو التوحيد. فقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله أو أن يقولوا لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة ثم الزكاة، ثم قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالتوحيد الذي لا يقيم العدل والقسط، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط، فالذي يحول بين الأمة وبين دينها والعدل الذي جاء به هذا الدين والقسط الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وسنن الخلفاء الراشدين تحت ذريعة التوحيد أولا، هو في حقيقته لا يدعو للتوحيد، هو ينقض التوحيد وينقض الإسلام باسم التوحيد. هذا من التلبيس والتبليس والتضليل للأمة. فالإسلام هو التوحيد، هذا الإسلام بكل أحكامه يجب على الأمة أن تقيمه، الحكم بما أنزل الله، ومن الحكم بما أنزل الله لزوم الصراط المستقيم الذي كان عليه النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الذين خرجوا عن ذلك هم طائفتان: طائفة غلت حتى رأت بأن كل من خرج عن سنن الخلافة الراشدة مذموم على كل حال، حتى وإن كان في حال عجز أو كان في حال، وقابلتهم يقول وقابلتهم طائفة أخرى يرون بأنه لا يتقيد في سنن الخلفاء الراشدين ولا يجب، قال كما يقول الظلمة والإباحية والمرجئة. فهؤلاء الذين كلما دعا المصلحون إلى الإصلاح في الأرض وإلى إقامة أحكام الله في الأرض وإلى إقامة العدل والقسط في الأرض انبروا وقالوا التوحيد أولا، إن كانوا يريدونها كلمة حق في مكانها فلا حرج، فالأمة موحدة، نحن نخاطب أهل الإيمان ونخاطب أهل الإسلام، لا نخاطب أمم لم تؤمن فنبدأ معها بقول لا إله إلا الله، نحن نخاطب الأمة الموحدة المؤمنة. هذه الأمة تريد العدل والقسط الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به الكتاب وكان عليه الخلفاء الراشدون وما أجمع عليه الصحابة، فمن دعا إلى العدل وجب على الأمة نصرته والقيام معه، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الاصطفاف مع الطغاة تحت ذريعة التوحيد أولا ليصادر على الأمة ما أقره وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لها من العدل والقسط، فهذا من الطغيان، حتى وإن كان باسم الله أو باسم كحال بني إسرائيل تماما، دعوا أنهم أبناء الله وأحباءه وأنهم على شيء وأنهم على هدى وأنهم، ومع ذلك يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا. هذا حال بني إسرائيل، مع أنهم كانوا يدعون أنهم على التوحيد وأنهم على دين موسى وأنهم على دين إبراهيم. فلا يغتر إنسان بهذه الدعاوى العريضة. التوحيد هو إفراد الله بكل ما أوجب على العباد إفراد به عبادة أو طاعة، فما نتحدث عنه من سنن وأصول في الحكم هي من توحيد الله أيضا ومن إفراد الله وحده لا شريك له بالطاعة، وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فمن ينبر اليوم إن كان جاهلا فليتق الله وليتعلم وليعرف حقائق التوحيد وليرجع إلى قول أئمة هذا الشأن. وأما من كان من أصحاب الأهواء ومن أشربت قلوبهم حب هؤلاء الطغاة وفتنوا بهم، فهؤلاء الأمة هي التي ستتصدى لهم، والأمة التي مضت في طريقها نحو التحرر ونحو الحرية، هذه الحرية التي هي من أشرف المقامات، مقام التحرر الصوري وهو تحرير الإنسان من الرق أو المعنى والحقيقي، وهو تحرير النفس البشرية وتحرير الإنسان من كل أشكال العبودية لغير الله، تحرير الخلق من كل أشكال العبودية. ولهذا قصة فرعون كانت من أبرز قصص القرآن، لأنها تتحدث عن هذه الظاهرة التي ستظل إلى قيام الساعة، وهو الطغيان والتحرير. قالوا تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. فموسى هنا يدعو فرعون إلى أن يعبد ويترك بني إسرائيل يعبدون الله وحده ولا يستعبدهم. قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. هذا الملأ يقولونه عابدون، كما قال ابن جرير الطبري أي طائعون. قال أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم، أن أدوا إلي عباد الله. فدعاه إلى توحيد الله الذي يقتضي أن تكون العبادة والعبودية لله، ويكون فرعون بشر ليس له من الألوهية شيء. فهذه حقيقة الدعوة. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هذه القضية، إما طاعتي واتباعي ولزوم أمري واتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، أو السجن، أو أصلبنكم في جذوع النخل وقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. هذا الذي يملك الطغاة. فقصة فرعون أوضح صور حقائق التوحيد وتحرير الخلق من كل أشكال العبودية لغير الله، بما فيها العبودية للطغاة والطاعة لهم من دون الله، كما في قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذه حقيقة التوحيد. فمن يتصور التوحيد دون هذا المعنى هو لم يعرف التوحيد. نكمل إن شاء الله آخر باب معنا في هذا الكتاب، باب في كون الأمة أعلم بشؤون دنياها وعمارتها وما يصلح لها، والاستفادة من تجارب الأمم وعلومها، وحق الأمة في الاجتهاد في الحكم السياسي والقضائي والتشريع، واعتبار أحكام الناس ومراعاة رضاهم وأعرافهم وعاداتهم فيما لا نص فيه، والرفق بالأمة. هذا الباب الأخير يحدد ويبين دور الأمة في التشريع المقيد والشورى المقيدة والحكم المقيد والاجتهاد المقيد. ألا له الخلق والأمر، ومع ذلك قال وشاورهم بالأمر. فالأمر المطلق لله والحكم المطلق لله وللمؤمنين، الحكم المقيد فيما أذن الله لهم به، ودور الأمة في هذا الباب. قال تعالى في الآيات هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، من الغايات الإصلاح في الأرض. قال واعملوا صالحا، وقال تعالى وشاورهم بالأمر، وقال يحكم به ذوى عدل منكم، الحكم بالعدل والاجتهاد، الذي يحكم بشر بالنهاية ويجتهد. وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. فيرد إلى أولي الأمر، قال خذ العفو وأمر بالعرف، مراعاة العرف، وكما تقرر بعد ذلك من أصول في أصول الفقه، العادة محكمة والعرف معتبر. وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم على الصالحات يستخلفنهم في الأرض، وقال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وقال أن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. عن عائشة رضي الله عنها وأنس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، كما في صحيح مسلم. فهنا ترك الشارع للأمة أن تجتهد في أمور دنياها مما لم يأتي به حكم من الله، فهم أعلم بأمور دنياهم، والإنسان أقدر على معرفة واقعه وظروفه وإصلاح شؤونه الدنيوية. عن طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم يستصلحون زراعته، فقال إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فجعل المعيار هو النفع والمصلحة. في الحديث في صحيح مسلم لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، وهي أن ترضع المرأة ولدها وهي حامل، حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك ولا يضرهم. فاعتبر بتجارب الأمم الأخرى ورأى أن هذه التجارب البشرية يستفاد منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي أن إرضاع المرأة لولدها وهي حامل قد يضر الولد ويضعفه، قال لولا أني رأيت فارس الروم يصنعونه ولا يضرهم. فاعتبر بتجارب الأمم وعلومها. عن عمرو بن العاص وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد، أي القاضي، إذا حكم القاضي والحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وأخطاء هذا يدل على أنه لم يصب حكم الله، ومع ذلك له أجر. لماذا؟ لأنه أدى الذي عليه في الاجتهاد، الأمة مأمورة بالاجتهاد. قال عن معاذ بن جبل حين بعده النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا إلى اليمن وسأل بما تقضي إذا عرض لك قضاء، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجده في كتاب الله قال في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجتهد رأيي ولا أعلم قال عصر. رواه أبو داود وأحمد وصححه ابن القيم. وفي الحديث أيضا قال إذا حاصرت كما في صحيح مسلم قال إذا حاصرت أهل حصن وأرادوا منك أن تنزلهم على حكم الله ورسوله فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ولكن أنزلهم على حكمكم حكمك وحكم أصحابك أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. فالقائد العسكري حين يريد أن يصالح يجتهد هو وأصحابه فيما هو أعدل وأوفق وأقرب لحكم الله ويجتهد رأيه ولا ينزلهم على شرط لا يعرف هل هو أصاب فيهم حكم الله فيقول له أنزلنا على حكم الله ورسوله فيعطيهم هذا الشرط ولا يدري فيظهر بعد ذلك أنه لم يصب حكم الله فيهم فيبطل شرطه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حكم سعد بن معاذ بن قريظة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم حكموا وارتضوا قال فما يرضيكم أن يحكم فيكم من ترضون سعد بن معاذ قالوا رضينا فحكم في بني قريظة الحكم المشهور بقتل من قاتل منهم وخان إلا من أسلم قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات فأصاب فيهم الحكم. وعن عاصم بن عمر والزهري أن الأنصار قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حين استشارهم يوم أراد عقد الصلح مع غطفان حين حاصروا المدينة في الخندق فقالوا يا رسول الله أمرا تحبه فنصنعه. وهنا مفكرا أدرك الصحابة الفرق بين تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم بصفته نبي أو إمام فقالوا يا رسول الله أمرا تحبه فنصنعه شيء تبيه وفي خاطرك وترغب به فنصنعه أم شيئا أمرك الله به لا بد لنا من العمل به أم شيئا تصنعه لنا تراعي فيه المصلحة لنا. فهنا تصرفات الإمام منوطة بالمصلحة قال بل شيء أصنعه لكم يعني هذا الصلح مع غطفان إنما أريد به مصلحتكم مصلحة المدينة والدفع عنها. قالوا لا حاجة لنا فيه يا رسول الله لم يأكل أحد إلا بقراء أو بثمن وليس بيننا وبينهم إلا السيف فأخذوا الصحيفة وقطعوها فلم يعترض النبي صلى الله عليه وسلم عليه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية أو بكفر فأخاف أن تنكر قلوبهم لنقبت البيت ولبنيته على أساس إبراهيم. متفق عليه. وفي هذا أيضا مراعاة ما نسميه الرأي العام والتوجه العام للأمة وأن السلطة لا تحمل الناس على ما لا يريده الناس حتى تتأتى لهم بالسياسة على أحسن وجوهها. عن أنس بن مالك قال مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ومروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت فقال عمر ما وجبت يا رسول الله قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه. وفي هذا أوضح دليل على أن من أثنى الناس عليه خيرا وعلى عمله فهو من أهل الخير. فالناس معيار الأمة معيار وحكم تحكم للإنسان أو عليه من خلال أدائه وعمله. فالذي يستخف بالأمة وهم شهود الله في أرضه الصالحون من عباده هم شهداء الله في أرضه فمن أثنوا عليه خيرا فهو من أهل الخير. عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشر أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. رواه مسلم. فهنا الذي يحكم على السلطة وعلى أدائها هو رضا الأمة عنها وحبها لها أو بغضها. فالأمة هي الحكم. عن أبي أمامة قال إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذن لي بالزنا فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مه مه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أذنوا فدنا منه قريبا قال اجلس قال أتحبه لأمك قال لا والله جعلني الله فداك قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم قال أفتحبه لابنتك قال لا لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك قال ولا الناس يحبونه لبناتهم قال أفتحبه لأختك قال لا والله جعلني الله فداك قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم قال أفتحبه لعمتك قال لا والله جعلني الله فداك قال ولا الناس يحبونه لعماتهم إلى أن ذكر قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقرر معياره، وهو أنه عاد الإنسان إلى فطرته الطبيعية وإلى ما يحبه ويرضاه لنفسه. قال أترضاه لنفسك؟ أتحبه لنفسك؟ قال لا. قال تحبه لأمك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه. فمراعاة المجتمع وما يقبلونه وما يرفضونه هذا أصل ومعيار. ولهذا أيضا في الفتوى قال استفت قلبك وأن أفتوك وأفتوك، الإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. هذا معيار، معيار فطري وذاتي. فالإسلام لم يأتي ليجعل الناس صم بكم يريدون فقط فتوى من هذا العالم أو ذاك، وإنما حرر عقولهم وقلوبهم وطهرها وزكاها حتى يصبح مع المؤمن من نور الإيمان ونور القرآن ما يعرف به الحق والباطل. فلا يحتاج الإنسان لمعرفة الخير من الشر. الظلم اليوم يصل الحال بمن طمس الله على بصائرهم أنهم لا يعرفون الظلم من العدل، بل ويدافعون عن الظلم ويرون أن ما يفعله الظالم عدل، وهذا انحراف وانتكاس في فطر الخلق إذا وصلوا إلى هذا الحد أنهم لا يعرفون العدل من الظلم. وأن يسجن الحاكم الظالم آلاف من العلماء والدعاء والمصلحين ثم ينظر لما يقوم به على أنه عدل أو مصلحة، فهذا دليل على الانحراف، كما في الآية التي ذكرناها عن بني إسرائيل: أكثر الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فحين يصل الحال بمن يدعي العلم أو الدعوة إلى الله أن يبرر للظالم أو أن يدعي أن الأمة لا تعرف المصلحة وأن الشعوب هذه رعاة لا يعرفون المصلحة، وإنما الذي يعرف المصلحة هي السلطة، النبي صلى الله عليه وسلم يقرر لا شيء آخر تماما، يجعل الأمة هي الحكم. قال أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. هذا في الثناء وإثبات الخيرية والشرية. وهناك يقول تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليهم وتصلون عليهم، هؤلاء خياركم وهؤلاء شراركم الذين تلعنونهم ويلعنونكم، فالأمة هي الحكم. فكل هذه القواعد تؤكد بأن للأمة دور في التشريع فيما أذن الله لها فيه مما لها أن تجتهد فيه، ولها في الشورى. ولهذا رأينا عمر حينما تولى قام بترتيب الدواوين فاستفاد ذلك من فارس والروم، أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، فأدرك بأن الشورى أصل من أصول الحكم وأداء الحقوق إلى أهلها أصل وواجب. طيب ما يساعد على أداء ذلك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهذه الآليات استفادها ليوصل الحقوق إلى أهلها. فلما وضع الديوان استطاع أن يوصل حق كل إنسان إليه بالسجلات وحفظ الأسماء ومعرفة كل من له حق في بيت مال المسلمين لتحقيق حكم شرعي، وهو أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. كيف نحقق هذا الحكم ونقيمه على أرض الواقع؟ هنا تأتي الأدوات والآلية. كذلك لما رأى أن الشورى أصل وقال الكلمة المشهورة، قال ابن عباس احفظ عني الإمارة شورى بين المسلمين، وقال من بايع رجلا دون شورى المسلمين فلا بيعة له ولا الذي بايع تغرة أن يقتل، وفي رواية فلا يحل لكم إلا أن تقتلوا. فقرر حق الأمة في الشورى، لكن عندما جاء وضع آليات، وضع مجلس للقراء، قال كما بوب البخاري في ذلك باب كان شورى عمر هم القراء شيوخا وشبابا أو شبابا وكهولا، فكان عمر قد جعل الشورى العامة في المسجد، هذه يشترك فيها المسلمون جميعا كما في الأرض المغنومة حينما استشار الناس في المسجد وكل القضايا كان يستشير بها الناس، لكن جعل هناك مؤسسة خاصة للفقهاء والقراء والعلماء يستشير فيها في قضايا الحكم، فما كان يرجع فيه إلى الفقهاء لمعرفة حكم الله هنا يرد إلى العلماء والفقهاء، وأما ما يراد منه معرفة مصلحة الأمة والإجراء الذي يحقق المصلحة هنا يرد الأمر إلى الأمة، فهي التي تعرف المصلحة التي لها. فهذا تأخذ السلطة بكل ما أمكن وتستفيد من تجارب الأمم. فمن تصور بأن الاستفادة من تجارب الأمم الأخرى هو من الحكم بغير ما أنزل الله لم يتصور القضية على وجهها ولم يفرق بين الحكم وبين الوسائل والآليات التي أيضا هي من الخطاب الراشد. يعني عمر عندما قرر كل ذلك إنما كان يسن بالأمة سنن الخطاب الراشدي، كيف تستفيد الأمة من تجارب الأمم، فدون الدواوين وطور الدولة في عهده، وظلت الدواوين التي دونها عمر والنظام الإداري للدولة قرون، والخراج الذي وضعه على الأرض ظل قرون، والأمة تسير على هذه الترتيبات الإدارية التي سنها عمر وأخذها أيضا من هدايات القرآن والسنة، وجعل ذلك واقع يعيشه المسلمون ويتمتع به المسلمون. فتطوير النظم الإدارية والاستفادة من تجارب الأمم لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع أصول الخطاب السياسي القرآني والنبوي والراشدي. فهذه كلها قواعد، وهذا الكتاب مختصر من الكتاب الأصل وهو السنة النبوية في الأحكام السياسية، وهو كتاب أوسع من هذه الأربعون النبوية في الأحكام السياسية. من أراد أن يستزيد وأن يرجع فسيجد من الأحكام والأصول والقواعد، ويستطيع أن يرجع إلى الحرية والطوفان وتحرير الإنسان والكتب الأخرى التي حاولت فيها أن أشرح هذه الأصول. ونأتي إلى الخاتمة، البشارة بعودة العدل والخلافة في الأرض من جديد. الحديث قال عن معقل بن يسار رضي الله عنه مرفوعا: لا يلبث الجور بعدي إلا قليلا حتى يطوى، فكلما طلع من الجور شيء ذهب من العدل مثله. هذا شيء طبيعي، حين يقع الجور فهذا يعني أنه ارتفع من العدل مثله، حتى يرد بالجور من لا يعرف غيره. يعني يعم الجور في دار الإسلام، وهذا الذي حدث، وهذه من النبوات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وتحققت كما أخبر، ولم يحدث هذا الجور الذي عم الأرض إلا في هذا العصر الذي زالت منه الخلافة، زالت الخلافة فيه من الأرض، وأقصيت الشريعة في كل أرض الإسلام، وساد الطغيان، وتحكم العدو الخارجي في أرض الإسلام على هذا النحو الذي لم يسبق للأمة أن عاشت مثله. فولد في الإسلام من لا يعرف حقائقه. قال: ثم يأتي الله تبارك وتعالى بالعدل، فكلما جاء من العدل شيء ذهب من الجور مثله. فكما أن المحدثات حدثت شيئا فشيئا وأخذت تنتقص من الخلافة الراشدة ثم الخلافة العامة حتى وصلنا إلى مرحلة الطاغوت، الأمة أيضا حين تعود ستعود تدريجيا بالجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح في الأرض ما استطاعت، وكلما أصلحت وتحقق شيء من العدل ارتفع من الجور مثله. فلن يصلح حال الأمة بين عشية وضحاها، وإنما الأمة مأمورة بالجهاد في سبيل الله، جهاد الكلمة، جهاد اليد، وجهاد السيف، والجهاد السياسي السلمي الثوري الميداني العسكري. كل هذه صور من أشكال التغيير، كما في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لكن هذا الحديث فيه بشارة إلى أن العدل كما أتى الجو شيئا فشيئا حتى ولد في الإسلام من لا يعرف العدل، سيأتي العدل شيئا فشيئا حتى يولد في الإسلام من لا يعرف الجو. وهذا إن شاء الله ما سيتحقق بإذن الله حين تعود الأمة من جديد إلى دينها وخلافتها ورشدها. عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أم رومية؟ فقال: مدينة هرقل أولا، وهي القسطنطينية. وتحقق هذا الحديث، فتحت القسطنطينية قبل روما وستفتح روما بإذن الله. وكل هذا دليل على أن حال الأمة سيتغير بإذن الله. وأما الذين يتصورون بأنه علينا أن نتعايش مع الواقع وأن الله لم يأمرنا أن نغير هذا الواقع، فهؤلاء سدنة هذا الواقع وأحباره ورهبانه الذين يحاربون دينه يصدون عن سبيله. فمن يقول لسنا مسؤولين عن تغيير هذا الواقع وإنما ننتظر المهدي يأتي، هذا يعطل كل الشريعة التي جاءت، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فليعطف ويسلم عليكم بسنتي بسنة الخلفاء. فهذا الخطاب إلى الأمة إلى قيام الساعة، هذا الخطاب للأمة في كل زمان ومكان، لا يستطيع أحد أن يتفصى من أحكام الله تحت ذريعة أن هذا هو الواقع، بينما الأمم الأخرى التي لا تؤمن بكتاب ولا بهدايات تغير من واقعها ويتغير هذا الواقع كما تريدها تلك الأمم، ويقال لأهل الإسلام بأنه لا، نحن لسنا مطالبين بتغيير هذا الواقع، الله يغير هذا الواقع. لا، الله يغير هذا الواقع بجهاد المؤمنين، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فهذه الدعوة المشبوهة التي تحاول أن تقف في وجه الأمة وأن لا تغير الأمة هذا الواقع كما أمرها الله عز وجل وكما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهم جزء من هذا الواقع ويرفضون تغييره، لأنهم إما ممن استفادوا منه أو ممن هم سدنة لهذا الواقع على الربانيين من أهل العلم والدعاء أن يصنعوا بما أمر الله عز وجل به وأن يغيروا هذا الواقع ما استطاعوا، إن استطاعوا بأيديهم بالأمة معهم بالجهاد في سبيل الله بكل أشكال التغيير، فالشارع أمر بالتغيير ولم يحدد وسيلة وطريقة محددة، وإنما قال من رأى منكرا فليغير، فالأمة مأمورة بالتغيير. أما الوسائل والطرق فهذه متروكة لكل عصر وظروف وزمان، أصبحت اليوم القوة السياسية والقوة الشعبية لها دور رئيسي في التغيير، فهذه وسيلة على الأمة أن تقوم بتغيير واقعها من خلال العمل السياسي، من خلال العمل الثوري، من خلال العمل الجهادي، كل هذه مما أذن الله عز وجل به، كما في الحديث قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فالأمة مأمورة بالتغيير. أيضا التمسك بالمحدثات والإحداث، الإحداث ليس كما يتوهم المتوهمون أن الإحداث في الدين هو فقط ما يقع في العبادات، كل الأحاديث التي جاءت في باب أحدث يحدث وهو محدث كلها في هذا الباب، باب كما في الحديث الصحيح المدينة حرم من أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله. ما هو الإحداث الذي يحدث هنا؟ هو الجناية والجريمة وتجاوز الحرم الذي حده الله في المدينة فعليه لعنة الله. الحديث الآخر أيضا حديث علي في الصحيحين لما سئل هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء غير القرآن، قال لا والذي خلق الحبة وقرأ النسمة إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة، وذكر ما في هذه الصحيفة، قال وفيها ذمة المؤمنين واحدة من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله، لما ذكر أن ذمة المؤمنين واحدة وأمانهم واحد، من أحدث وأخلى وجنى وتجاوز هذا القانون وهذا النظام الذي شرعه الله وسنه فعليه لعنة الله. بل حتى أهل الجاهلية يعرفون الإحداث بهذا المعنى، المعنى السياسي. فحين عرض النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه على بني شيبان فقالوا إن قد عاهدنا كسرى على أن لا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا، فهم يعرفون معنى الإحداث والمحدث الذي يتجاوز النظام والشرع والقانون، كل هذا يدخل في باب الإحداث والإخلال في النظام. هذا في الأصل معنى من أحدث في أمرنا، وذكرنا معنى الأمر ودلالاته وموارده في القرآن والسنة، وأنه يراد به النظام بشكل عام والشريعة والأحكام، كل ذلك من الأمر الذي يحرم تغييره أو الإخلال به أو الإحداث. فمن يرفض تغييره إنما هو في واقع الحال يدافع عن المحدثات، المحدثات التي جاءت في الحديث، قال عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليه ابن واجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. بين هذه المحدثات في الحديث الآخر، قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم يكون ملكا عروضا، ثم ملكا جبريا، وفي رواية ثم يكون الطواغيت. فهذه هي المحدثات التي تحدث بعده صلى الله عليه وسلم. فمن يدعو إلى التشبث بالمحدثات، لا بالخطاب الراشدي ولا بدعوة الأمة إليه ولا بالجهاد في سبيل إقامته، هو في واقع الحال إنما يناقض تمام المناقضة ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم سنة سنة الخلفاء الراشدين وإياكم محدثات الأمور، الملك العظيم والملك الجبري والطاغوت، وهؤلاء يقولون لا، بل من يريد أن يغير هذا ليقيم العدل وتعود الأمة إلى الخطاب الراشدي إنما هو خارجي ويريد إحداث فتن وكأن الأمة ليست في فتنة. أي فتنة أعظم من هذه الفتنة التي تعيشها الأمة اليوم؟ هذه الفتنة التي يقتل فيها الملايين. لولا حدوث سايكس بيكو لأدركنا أننا لسنا في أمن كما يتوهم المتوهم. من لا يرى بأن ما يتعرض له الشعب السوري هو مما يتعرض له أي مسلم ويعتبر بأنه لا الحمد لله نحن في أمن وأمان، بينما يقتل الملايين في سوريا ويقتل الملايين في العراق ويقتل الملايين في ليبيا ويقتل، والذي يقتلهم عدو خارجي وأولياءه مما اصطفوا معه. فهؤلاء الذين جعلوا سايكس بيكو وحدوده هي مناط الحكم على الأشياء ومناط الولاء والبراء ومناط المصلحة والمفسدة. فما دامت حدود هذه الدول الوظيفية لم يتعرض لها ولم يختل الأمن، وهذا أمن مؤقت مرهون أيضا بالعدو الخارجي ليس أمنا حقيقيا بشوكة الأمة وحماية الأمة، لا هو أمن يجعل العدو مناطق معزولة ثم يقتل ويسفك ما شاء في أرض الإسلام، ثم يتوهم هؤلاء أننا نحن في أمن وأن نخشى على أنفسنا من الفتن. الفتن قائمة. أي فتنة أعظم من أن تكون الشوكة لهذا العدو اليهودي ولإسرائيل على هذا النحو، حتى أن الآن يتشكل حلم بين إسرائيل والعرب والدول الوظيفية لمواجهة المستضعفين في غزة وفي كل مكان. فهذا الواقع سيتغير بإذن الله كما وعد الله وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبشر، لكنه لن يتغير إلا بالأمة وبجهادها وببذلها في سبيل الله، حينها سيتغير هذا الواقع، وهي تبذل بلا شك وهي تمضي إلى موعد الله بلا شك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فنسأل الله عز وجل أن يعجل بنصره وفرجه. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت واكفنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عادلت ولا يذل من واليت. فباركت ربنا وتعاليت وصلى الله وسلم على نبينا محمد.